أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ثم حنث في المخالفة. قدمنا أن هذا هو الشرط الثامن من شروط اليمين الموجبة للكفارة. فإذا لم يحنث الإنسان فلا يلزم عليه الكفارة، لا تلزم الكفارة إلا مع الحنث. السابع ما أخذناه هو الشرط السابع. وش هو؟ سابع من الشروط. إيه، على أمرين مستقبلين. ها؟ على أمرين مستقبلين. الأمر المستقبل هو السادس. ها؟ أمر مستقبل ممكن، وهذا السابع قول: ثم حنث بالمخالفة. يعني نفس الحلف ما هو موجب الكفارة، ما هو موجب إلا مع هذا الشرط، مع الحنث. ما بالمخالفة أو بالعزم، مثلا حين جه حلف أنه يصوم يوم الاثنين وجاء يوم الأحد وعزم على أنه ما يصوم، في يلزم يكفر. متى يكفر؟ ها؟ متى يكفر إذا عزم؟ بعد ما يحنث. بعد يوم العزمة. بعد يوم الاثنين ولا؟ أيوه. هذا التكفير بعد الحنث عند أصحابنا، وعند الشافعية أنه يكفر ثم يحنث. واستدل أصحابنا كما ذكره الهادي عليه السلام في الأحكام بقوله صلى الله عليه وآله: من حلف على أمر ثم رأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه. جعل الكفارة بعد الحنث. ولو ناسيا أو مكرها له فعل. قول ناسيا يعني الحانث، ما هو الحالف. أما اليمين مع النسيان ما فيها شيء كفارة، لكن ناسيا بالحنث أو مكرها، أي مكرها على الحنث، ما هو مكره على اليمين. لكن إذا بقي له فعل، احترز من أن يحلف أنه ما يدخل البيت وجاء يشله ويدخله ومشلل، ماذا لو قال أن المكره يلزمها الكفارة، لكن ماذا ما عدد ما حنث أنه ما يدخل البيت، ما هو يدخل إما بقي له فعل. وإذا لزمها الكفارة المكره فيرجع بها على المكره، ولم يرتد بينهما. هذا هو الشرط الثامن، هي ثمانية شروط، يعني لا يرتد ما بين اليمين إلى أن حنث. إذا كفر بعد اليمين ورجع أسلم ما بشي كفارة. وتنعقد على الغير في الأصح، إذا حلف على الغير إنه بيسوي، يقول والله إنك بيتغدى عندي، فيلزمها الكفارة إذا ما رضي. لا، بعض الناس بيقولوا ما بكريم الذي يحلف ويطلب يطلب نسوان، قال له ما بشي كرم، الجيد يحلف ويفجر ولا اشبرت يمينه، ما هم بالله يحلف يفجر يشتوى انه ما يحل اذا قصدوه ولا شيء. والفسل بيقول علي يمين مثله لا عيف على الخير. ومعنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يجعل الله سبحانه عرضة يحايل بينه وبين واجباته، أن تبروا وتتقوا، أي عرضة لأن تبروا وتتقوا. إذا يشتي لا يفعل خير ولا يضيف ولا يحلف بالله أنه ما يضيف أحد ولا صالح بين أحد ولا يدين أحد ولا يقرض أحد، لجل كما قلنا حد جاء صلاة قلق على يمين. تنعقد على الغير في الأصح، هذا إشارة إلى خلاف بين أصحابنا إذا ذكر في الأصح، ما خلافات المخالفين ما بيعتبرها في الأصح. قال الإمام القاسم رضي الله عنه وقال إن قصد الحالف أنه يجبر الغير على ما حلف به وهو يقدر على ذلك ويمنعه فخالف لزمته الكفارة، وإن علم أن الغير يخالفه ولا قدرة له على إجباره فغموث. إذا هدى لأن الغير مبطل ولا هو راضي ولا جهده يجبره، غموث يعني هو آثم فيها، عسر من الكفارة، لا كفارة إلا التوبة. فإن علم أنه لا يخالفه، يعني ظن أنه لا يخالفه فخالفه، فلغو لا كفارة عليه، حيث لا يقدر على إجباره أو معالجته بما أمكن ولو بالمال. هذا تفصيل للمذهب، هي على المذهب كلام القاسم، القاسم بن محمد صاحب الأساس. ولا يأثم بمجرد الحلف، اليمين إما أن يحلف الإنسان على أنه يفعل واجب أو يفعل مندوب أو يفعل مباح أو يفعل مكروه أو يفعل حرام، هذه خمسة أمثلة، وقد يحنث في أي واحد منها. فإذا حنث فلا يأثم بنفس الحلف، إنما بالشيء الذي حلف منه. مثلا إذا حلف أنه بيفعل المنكر فآثم باليمين وبفعل المنكر، وآثم أيضا بالبر، ما له بر، الحنث واجب هنا، فالحنث ما يتعلق بها الإثم، الإثم يتعلق بنفس اليمين التي حلف عليها. بل الحكم لما تعلقت به، فإن تعلق بفعل واجب أو ترك محظور فالحنث محظور، وإن تعلقت بترك واجب أو فعل محظور فإن الحنث واجب. إذا حلف بالله أنه ما يصلي فالواجب عليه يحنث، وإن تعلقت بفعل مندوب أو ترك مكروه فالحنث مكروه، وإن تعلقت بترك مندوب أو فعل مكروه فالحنث مندوب، وإن تعلقت بفعل مباح محض فيجوز الحنث والكفارة تعبد. والوفاء أفضل، الوفاء كان القياس يقول إن الوفاء مندوب، ومندوب الوفاء باليمين إذا ما هي مخالفة لما هو الأفضل. فأما إذا كان المحلوف منه فعله أولى من تركه فيجوز الحنث وتجب الكفارة، بل هو مندوب ترك الحنث على ما قال الرسول صلى الله عليه وآله، من حلف منكم يمينا على شيء من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه يفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال في حاشية السحلي: وأما الحنث فلا يأثم في جميع الصور، وإنما يأثم حيث كان المحلوف منه يأثم به من غير يمين. فصل: ولا تلزم في اللغو، وهي ما ظن صدقها فانكشف خلافه، هي أربعة أشياء ما تلزم فيها اليمين الكفارة: اللغو والغموس والمركبة والحلف بغير الله، لا تلزم فيها الكفارة. اللغو أن يحلف الإنسان على قضية، يقول إنه جاء فلان ولا مات فلان وهو مقدر إن الصح يوم ما هو صدق، فلا كفارة فيها. وحقيقتها كل يمين لا يتوقف الحنث والبر على اختيار الحالف، فهي لغو لأنها انكشاف فقط، والمعقودة يتوقفان معا لأنها اختيار فعل لفعل أمر أو تركه، والغموس عكس ذلك كله، ذكر معناه في البحر. وهذا الحد في اللغو يدخل فيه الماضي نحو لقد فعل أو ما فعل، والحال أن هذا كذا، والاستقبال لا يفعلن كذا أو ولا يقتلن زيدا فينكشف أن زيدا قد مات، أو لا تمطرن السحابة أو لا يجي أن زيد غدا فلا يجي، وأمارة ذلك حاصلة، اشتم حين يحلف أنه بيجي مطر وما بعلامة، ما عدها لغو يا غموس، جو ما معه دليل، والحين جو بالشبهة تفيدها الظن. ولا يقال إن المعقودة تدخل في قيد اللغو، وذلك حيث يحلف على أمر مستقبل عازما على أن يفعله ثم ترجح له ألا يفعله، فهذه قد ظن صدقها فانكشف خلافه، لأننا نقول المعقودة قد خرجت بقوله ممكن، فكأنه قال: اللغو هي ما ظن صدقها فانكشف خلافه مما عدا المعقودة التي تقدمت. والغموس يعني لا كفارة في الغموس، الغموس أن يحلف الإنسان على أمر كاذب وهو يعلم أنه كذب، يعلم أو يظن، سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم والنار. وهي ما لم يعلم أو يظن صدقها، لهم بلا مشاكك إن يحلفهم مشاكك ما معه ظن، ما معه ظن في صدقها. ويقال لها اليمين الزور والفاجرة، وسميت في الأحاديث يمين صبر ويمين المصبورة، وإنما سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار وتذر الديار بلاقع، فعلى هذا فهي فعول بمعنى فاعل، فغموس فعول. ولا بالمركبة، المركبة التي هي من شرط جزاء، يعني يقول إن دخلتي بيتي فأنت طالق، هذا هي يمين، لكن يمين بالطلاق ما فيها كفارة، فإن دخلت البيت طلقت وإن لم تدخل لم تطلق. سواء بالطلاق أو بصدقة ماله، يقول سأجيئك غدا وإلا فزوجتي طالق، سأجيئك غدا وإلا فعلي حجة، أو فأموالي وقف لله، أو علي عتق رقبة، أو صيام شهر رمضان، صيام شهر شعبان، أو صيام شهر أي شهر غير شهر رمضان، ما هو ما بيصبر، ما بيصبر يندر بالواجب. ولا بالحلف بغير الله، لأن لا كفارة فيه، سواء حلف بما عظمه الله تعالى كالملك والرسل، ولو قال ورسول الله والقرآن والكعبة، أو بما أقسم الله به كالسماء والليل والعصر والنجم والشمس، فإنها ليست بيمين عندنا، لكن يستحب له الوفاء كالوفاء بالوعد ما لم تكن المخالفة خيرا. ولا الإثم، هذا في الحلف بغير الله ما فيه إثم ما لم يسوي في التعظيم. هذا الكلام ما له فائدة، لأن ما ذكر كيف يصبر يسوي في التعظيم. إن كان التعظيم هو باليمين يسوى في كل يوم، وحاصل أنه يشير إلى كلام المخالفين. المخالفين قالوا إنه محرم الحلف بغير الله، وقالوا بعضهم من حلف بغير الله فقد أشرك، والمؤلف يقصد أنه لا إثم، لأنه ما قصد أنه لا يكفر، لأنه لم يقصد التسوية بين الله وبين غيره. ولما حين اشترطها هنا شرط، يقول ما لم يسوي في التعظيم كيف يصبر يسوي في التعظيم. ما رأينا له كلام، قلنا قد تبعت كلام المؤلف كيف يصبر يسوي، قلت إذا سوى. ما إذا كان في نفس اليمين، قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى جابوا والقسام وخفض المقسم به. قصده أنه يجوز القسم بغير الله. وأما الشرك فلا يشرك إلا إذا عبد غير الله معه أو اعتقد في غير الله أنه إله. فإن اعتقد تعظيم ما حلف به كتعظيم الله تعالى أثم حينئذ بل يكفر مع اعتقاده التسوية. إذا هو معتقد أن الليل إله وأن الليل معظم مثل الله هو كافر، لو ما حلف كافر مشرك، أو تضمن كفرا أو فسقا. أنت إن هنا عندكم منها لحن في تضمن، هي خطأ، لأن إن تضمن معطوف على يسوي، ويسوي هو مجزوم بحذف الياء، مجزوم بلم، والمعطوف يجيب جزمه. أصلها تضمن هو فعل مضارع على صيغة الماضي، تضمن وتضمن، لكن حذفت من التاء، أصلها تتضمن، تحذف إحدى التاءين للتخفيف. فلا إثم في الحلف بغير الله ما لم يشرك بالله باعتقاده، يعتقد أن الله غيره على السواء، أو تضمن كفراً أو فسقاً، وذلك نحو أن يقول هو بريء من الإسلام، أو هو زاني يصف نفسه، بعضهم بيقول هو يهودي نصراني، هذا يهودي نصراني كافر، واختلفوا فيها هل يكفر بها أو لا. أما في تعظيم شيء غير الله تسويته بالله في التعظيم فهو كافر بلا خلاف. وأما إذا قال هو بريء من الإسلام إن فعل كذا، أو هو يهودي إن فعل كذا، أو هو زاني إن فعل كذا، أو عليه لعنة الله إن فعل كذا، فإذا قال هو بريء من الإسلام أو هو يهودي إن فعل كذا أو نحو ذلك فإنه يأثم ولا يكفر، وإن حنث في يمينه لإخراجه ذلك مخرج اليمين. وأما في غير اليمين فيكفر كما يأتي في السير إن شاء الله تعالى، إذا هو في إقرار. إذا قال أنه كافر ولا أخبر عن نفسه أنه يهودي، مبلغنا ما سبر يكفره، لأنهم قالوا ما قصده الإخبار، ما قصده لا يضغط على نفسه في الوفاء، النبي يقول هو يهودي ما قال له يخلص أو ما قال له يسوي، هو بيجعلها في أسلوب الضغط. واعلم أن التحليف بكلمة الكفر أو البراءة من الله أو من الإسلام لا يجوز عندنا. وقد روي عن المؤيد بالله أنه حلف بذلك في يمين أكدها على الحالف بأن قال فإن نويت، فإن نويت غير هذا فأنت بريء من الله وعليك الحج. قال لا يجوز، واستشكلوا كلام المؤيد بالله، ما هو ما تأوله ولا شيء، ما بالله أورده ما سبر يعترضه، لأن الكلام الذي في الأزهر هو على المذهب، مذهب أهل البيت. والإمام المؤيد بالله والإمام يحيى بن عبد الله استخدموا هذه اليد، حلفوا به بها، ورواها عن علي عليه السلام، لكن الرواية عن علي ما مغمورة، ما هي مشهورة. المشهور هو اليمين الزبيرية. اليمين الزبيرية هكذا، كذلك اليمين المشهورة المسماة بالزبيرية التي حلفها عبد الله بن مصعب الزبيري حين حلفه يحيى بن عبد الله، فقال له قل برئت من حول الله وقوته واعتصمت بحوله وقوتي استكباراً على الله واستغناءً عنه، ما فعلت كذا. قيل فلما حلفه يحيى عليه السلام عوجل الزبيري في يومين أو في ثلاثة أيام وتقطع بالجذام ومات. والمختار أنه لا يجوز التحليف بذلك ولا الحلف. يمين يحيى بن عبد الله هذا الزبيري لها قصة طويلة. أصلها أن الإمام يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين صلوات الله عليه خرج إلى بلاد فارس، خرج إلى الديلم، واتفق هو ملك الديلم، وكان ملك الديلم كافر، ولجأ إليه لجوء أمني هارب من هارون الرشيد أبعده الله. كان هارون الرشيد قد استأصل ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن قتل الإمام الحسين الفخي، قتله الهادي، الهادي هو أخو هارون الرشيد، الهادي العباسي، الهادي العباسي قتل الإمام الحسين الفخي وبقية أهل البيت والشيعة، وكانوا بعدد أهل بدر يوم فخ. ولكن ما إن قتل الإمام الحسين الفخي حتى مات الهادي العباسي في ظروف غامضة، ما حد درى كيف موته. ناس قال إن أمه التي قتلته بمؤامرة هارون الرشيد والبرامكة، اشتيد بتاعها من أولها لقلت تضح للإنسان. فعند موت الهادي العباسي تولى الملك هارون الرشيد وطارد أهل البيت تحت كل حجر ومدر، ولم يقدر يحيى بن عبد الله على الأمان في البلاد العربية حتى شرد بأخيه إدريس إلى المغرب حيث قبرها الآن، وهربه إلى الديلم في الشرق، واتفق مع ملك الديلم على إيواء، وهربت الزيدية إليه، واجتمع عنده من الزيدية نحو 1000 نسمة. كان ملك الديلم ما هو مسلم، لكن آواهم، آوى زيدية وكثروا عنده، والخبر بلغ هارون الرشيد وانزعج، وخاف أن يحيى بن عبد الله كبير يتمكن، لأن زيدية هرب وقدم مجموعة كبيرة، قدم أكثر من 1000. فأمر هارون الرشيد بمحاولة اختطاف يحيى بن عبد الله من عنده ملك الديلم وفشل، واستدعى علماء حقون هارون، جمع منهم بيجي 400، أمرهم يروحوا إلى ملك الديلم ويشهدوا أن يحيى بن عبد الله عبد الهارون الرشيد، وأنه هرب منه، وأن الواجب على الملك هذا يرد يحيى بن عبد الله إلى هارون الرشيد وفاء بالعلاقة بين الدولتين. وفعلا راحوا وشهدوا زور عند الملك ملك الديلم. وملك الديلم استدعى يحيى بن عبد الله وقال: ما وجدت انت غيري تخدعه؟ قال: ما خدعتك ولا شيء، لو كنت عبد الهارون الرشيد ما احتاج الى 400 عالم يجوبهم، وانفق عليهم هارون ملايين آلاف الدينارات، العبد ما نحتاج فيه إلى هذه الأشياء. قال: خلاص أنا بأسلمك الهم، وقد امتحقت نيته هذا الملك، قد عزم على النكث. فإحيى بن عبد الله قال: إذا كان ولا بد فاجمع بيني وبينهم. جمع بينه وبينهم ولقى فيهم خطاب، الخطاب هذا موجود في الحدائق الوردية وفي الشافعي، وعظهم موعظة طويلة. والملك ترى أن الصادق يحيى بن عبد الله، لكن قد ساءت نيته، وكانوا قد أرشوه وأرشوا زوجته وبطارقته، والذي أرشاهم هو يحيى الفضل بن يحيى البرمكي، وأمر هارون الرشيد بإرسال 180,000 180,000 من الجنود إلى حدود الديلم بقيادة الفضل بن يحيى، ومكنه من الأموال ينفقها في بطارقة الملك، بطارقة الوزارة حقه الحاشية. قال يحيى: إذا كان ولا بد فخليني أفعل ورقة أمان، أكتبها. وكتب ورقة أمان طويلة خطيرة، وفي ضمنها أن هارون إذا نكث العهد فإن نساءه طوالق، وهو بريء من الله ورسوله، وأن بريء من الخلافة، ولا هو خليفة ولا هو. عندما أرسلوا البيان هذا، بيان الأمان إلى هارون الرشيد، وقع وردوا الأمان إلى الملك ومدهم وقع. والملك زاد تأكد أن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني زاد تأكيد أن ما هو عبد ولا شيء. وندم، ولكن بعد فوات الأوان، وهم حملوا يحيى بن عبد الله وشلوا وروحوه لا بغداد. في الأول الأمر عفى عن خال هارون الرشيد وضيفه الفضل بن يحيى وأعطاه جوائز. الفضل بن يحيى قائد الجيش الذي في الحدود، الذي يرسله هارون إلى الحد، 100,000 و80,000، وصلوا يحيى بن عبد الله إلى بغداد وهبوا له جوائز لا تقل عن 500,000 دينار من الذهب. وكان بني علي بني الحسن والحسين قد أصيبوا بنكبات من يوم مقتل الإمام زيد بن علي، ثم مقتل محمد بن عبد الله النفس الزكية، ثم مقتل الإمام إبراهيم بن عبد الله، ثم الحسين الفخي، وقتلت أهل البيت وقتلت شيعتهم، وبقيوا دراريهم يتامى ونساهم أرامل، قسمها يحابيهم جمع، لكن قديم مبلغ كبير جوائز من الرؤساء والأعيان، قسمها وسدت. كان الزبيري هذا عبد الله بن مصعب بن عبد الله بن مصعب بن خالد بن عبد الله بن زبير بن العوام، كان ناصبي خبيث، ولكن كان قد قام مع محمد بن عبد الله نفس الزكية ضد بني العباس، وهب قصيدة أروع قصيدة في سب بني العباس وفي مدح بني الحسن: قوموا بها يا بني حسن أولها، ولكن كان في المدينة هارون الرشيد ولاه على المدينة ومكنه وسأل قال منه أشد الناس بغضا لأهل هذا البيت؟ قالوا أهل الزبير أشد بغض. قال بيولي عبد الله بن مصعب، قال هارون الرشيد يوليه على المدينة حيث أن السادة مجتمعين فيها. بدأ ببيوتهم خراب، دمر بيوتهم كلهم، أذيق قتلوا آبائهم مع النفس الزكية ومع إبراهيم بن عبد الله ومع الحسين الفخي، دمر بيوتهم ومسك رجال سجنهم كافة، وسجن يحيى بن عبد الله، ورسل برسالة إلى هارون الرشيد أن يحيى بن عبد الله ادعى الخلافة وأنه نكث العهد بالاتفاق أذي بينه. هارون الرشيد استدعاه إلى بغداد، استدعى يحيى بن عبد الله وسجن، وبقي في السجن مدة طويلة حتى قتل في السجن، قتل بالجوع. وقيل إنهم أبوا الكلاب تأكله في السجن، وقيل إنهم سمروه في الجدران، وقصته مشروحة في كتاب أخبار فخ تأليف أحمد بن سهل بن زيدي، وفي الشافي مصاب يحب العباس، في كتاب أخبار فخ أوسع. لكن استدعى هارون من الحبس إلى مجلس الملك وناقشه وانكر، قال أنا ما دعيت، قال ادعيت الخلافة وسويت، قال ما أنكر. جاء هارون الرشيد عبد الله بن مصعب يشهد عليه، شهد عليه، ويحيى بن عبد الله قال إن عبد الله بن مصعب قال مع محمد بن عبد الله نفسه زكي، وأورد يحيى بن عبد الله القصيدة التي جابها في سبب بن العباس. هالمؤرخين مختلفين وإيش اليمين عليه، هي على القصيدة أو على ما ادعاه، ما ادعاه الزبيري على يحيى بن عبد الله من نكث العهد، والصحيح أنه حلف على ثنتين. أنكر مصعب الزبيري هذه القصيدة، قال ما يحيى بن عبد الله إنكارها ما هو ممكن لأنها محفوظة حتى مع النساء، وهي من إنشاء هو شاعر بليغ وهو من شيعتنا. قال هارون يحلف الزبير، بدأ يحلف، قال يا حالة تحلف خليني حلفك أنا، حلف بهذه سميت الزبيرية من ذلك الوقت. قال كل، قال لا ما بلا بحلف على يميني، قال لا تحلف، لأنك إذا حلفت وعظمت الله يمكن الله يحلم عنك، لكن احلف بهذه اليمين فإن آبائي حدثوني بأنه من حلف بها عاجله الله في 3 أيام، برئت من حول الله وقوته واعتصمت بحولي وقوتي استكبارا على الله واستغناء عنه أني ما فعلت هذه القصيدة، وأن يحيى بن عبد الله نكث عهد فيما بينه وبين هارون. وفعلا فعل حلف، لكن وتراجل وتنافض ومسكه يحيى بن عبد الله لما ود اليمين، ولا ود اليمين والجذام بدأ فيه ولا كملت له 3 أيام، وراحوا يقبروه، نذحوا به في القبر وخسف به في القبر، ولا صبر يدفن، كل ما صبوا التراب توسعت الحفرة، جاءوا بحطب أبي في سوق بغداد اشتوا يسدوا الحفيرة بالحطب، والحطب حرق من نفسه. هذا حاصل ما بلا قلنا ننبه عليه، هذا رجل تحتفظ، هذا هي اليمين الزبيرية، سموها الزبيرية لأن الذي حلف بها عبد الله بن مصعب الزبيري من ذرية عبد الله بن الزبير بن العوام، وهو ناصبي خلف يعقب سلف مخلف، ناصبة يهوده هو وآباه، كان جد عبد الله بن الزبير بلعن علي عليه السلام، وقطع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة الجمعة 40 جمعة. قالوا لا ليش تقطع الصلاة على رسول الله هذا جده؟ قال إن له أهيلسه إذا صلينا عليه شمخت آنافهم. اللهم صل على محمد. إلهي السلام عليكم. وإليك.